السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، كان عندنا مسألتان معلقتان في الدرس الماضي، أليس كذلك؟ أما الأولى، مسألتين ولا واحدة؟ ثنتان. وش هي يا شيخ؟ نعم، هل هناك مسألة يعذر فيها الجاهل ولا يعذر فيها الناس؟ والثانية، أيوة، في مسألة سبق المأموم للإمام. طيب، أما المسألة الأولى وهي هل من مسألة يعذر فيها الناس، يعذر فيها الجاهل ولا يعذر فيها الناس؟ أحد منكم وجد شيئا يفيدنا به؟ قال لي بعض الإخوة في الدرس أمس، قالوا في مسألة من وجد عليه نجاسة بعد الصلاة، من وجد عليه نجاسة بعد الصلاة، لكن الظاهر أنه لا ينطبق عليها المعنى المراد. من وجد على ثوبه نجاسة بعد الصلاة، المذهب إيش التفصيل فيها؟ إن علم أنها كانت موجودة في الصلاة لكن نسيها، نعم، لكن نسيها، فإنه يلزمه الإعادة. وإن جهل أنها كانت موجودة في الصلاة فلا يلزمه الإعادة. وهذا لا ينطبق عليه سؤالنا، أو لا ينطبق على سؤالنا، إلا لو قلنا إنه إذا نسي أن النجاسة على بدنه فلا يعذر، وإن علم أن النجاسة على بدنه لكنه جهل كون النجاسة شرطا، جهل كون مثلا اجتناب النجاسة شرطا لصحة الصلاة، إذا كانوا يقولون بهذا ينطبق. لكن أما كونهم يقولون من جهل كون النجاسة في الصلاة، هذا لا يتعلق بمسألة العذر بالجهل، العذر بالجهل وعدم العذر بالنسيان، لأن هذا لا يتحقق أصلا من وجود النجاسة أثناء الصلاة. والأصل في قاعدة تقول الأصل نسبة الحادث إلى أقرب أوقاته، فهو رأى نجاسة ولا يدري في أي زمان وقعت على الثوب، فالأصل أن ننسبها إلى آخر إيش؟ آخر الزمان، وليس هذا من باب العذر بالجهل دون النسيان. في أحد عنده مسألة أخرى غيرها؟ طبعا نحن نسأل في هذه المسألة الجهل والنسيان، نسأل عن الجهل بالحكم وليس عن الجهل بالحال. جيد، الجهل بالحال فيه قرب من النسيان يعني، نعم، لكن كونه جاهل بالحكم وناسي لوجود الوصف مثلا. في أحد وقف على شيء؟ ما أحد وقف؟ طيب، يبقى السؤال مفتوحا إلى الدرس، إلى أن تقفوا على شيء تفيدونا. المسألة الثانية، أحد بحث مسألة السبق بركنين أو بركن، يعني الفرق. نحن قلنا نتأمل في كلام المصنف رحمه الله تعالى في مسألة السبق بركن الركوع والسبق بركنين، هل هناك فرق بين المسألتين أو أن كلام المؤلف فيهما واحد؟ في أحد بدأ له فرق؟ نعم. طيب، الذي ظهر لي والله أعلم أنه ما فرق بينهما، والله أعلم. طيب، نأتي الآن أيها الإخوة الكرام، وعلى كل حال من وجد فرقا فليفدنا به. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب صلاة الجماعة فصل، وهذا الفصل فيه أربع، وهذا الفصل فيه أربعة مباحث. المبحث الأول، موقف المأموم من الإمام، أين يقف المأموم؟ المبحث الثاني، الموقف الممنوع، هناك مواقف لا يجوز للمأموم أن يقف فيها. الثالث، الفرق بين الرجل والمرأة في هذا الباب. الرابع، مسألة صلاة الفذ أو صلاة المنفرد خلف الصف. أما المسألة الأولى وهي موقف المأموم من الإمام، ونقصد هنا الموقف المشروع، فذكره المؤلف بقوله رحمه الله تعالى، طبعا بين في هذه العبارة موقف المأموم المشروع، وهي ثلاثة مواقف. ما هي؟ نعم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى مبينا الموقف المشروع، أيوة، فصل. فصل: يقف المأمومون خلف الإمام. هذا الأول، هذا الموقف الأول من المواقف المشروعة وهو أفضلها. المؤلف الآن يتكلم عن مأموم واحد ولا عن أكثر من مأموم؟ قال يقف من؟ المأمومون. إذن لابد يكون عندنا أكثر من واحد. جيد. الموقف الأفضل لهم أن يكونوا خلف الإمام، وهذا هو قوله خلف الإمام، وهذا هو الأفضل. إذا كان عندنا إمام ومأمومان أو ثلاثة مأمومين، فالأفضل لهم أن يقفوا خلف الإمام. هذا الموقف الأول من المواقف المشروعة. الثاني: ويصح معه عن يمينه. هذا الثاني، أن يقف المأمومون كلهم عن يمين الإمام، وهذا صحيح ولا لا؟ صحيح. وعرفنا من قوله يقف المأمومون خلف الإمام ويصح معه أن أي المواقف هو الأصل وهو الأفضل؟ خلف الإمام، أنه هو الأفضل، لأنه قال يقف المأمومون خلف الإمام ويصح، تمام، ويصح معه. عرفنا أن الأفضل هو خلف الإمام، ونظير هذا لا يأتي في قول المصنف رحمه الله تعالى في باب الصلاة أهل الأعذار. قال في: يصلي المريض قائما، فإن عجز صلى قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه. ثم قال: وإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح. عرفنا أن كونه على جنبه هو الأفضل، والثاني يصح، تمام. طيب، الموقف الثالث من المواقف الصحيحة ما هو؟ أو عن جانبيه، أن يقف بعض المأمومين عن يمين الإمام وبعض المأمومين عن يساره، عن جانبيه. هذه ثلاثة مواقف كلها صحيحة، أفضلها الأول، والثاني والثالث صحيحان من غير كراهة. طيب، الموقف المشروع عرفناه، الآن نأتي إلى الموقف غير المشروع، وذكر ثلاثة مواقف غير مشروعة، ما هي؟ لا قدامه، هذا الأول، لا قدامه، فلا يصح. لما قال ويصح معه عن جانبيه، ثم قال لا قدامه، يعني ولا يصح قدامه. فلو صلى المأموم أمام الإمام، تمام، لم تصح صلاته، سواء كان المأموم واحدا أو جماعة، لا فرق. هذه المواقف الثلاثة، تمام، الأول منها والثاني لا فرق فيه بين الواحد والجماعة، وهو قدامه. الثاني: ولا عن يساره فقط. ولا عن يساره فقط، لما قال ولا عن يساره فقط، علمنا أنه لو وقف بعضهم عن يمينه وبعضهم عن يساره صح، وهذا سبق. لكن إذا وقف المأمومون كلهم عن يساره، ما الحكم؟ يكره ولا ما تصح الصلاة؟ لا تصح. قال لا قدامه ولا عن يساره فقط، إذن لا تصح صلاتهم عن يساره. الموقف الثالث من المواقف غير المشروعة ذكره بقوله: ولا الفذ خلفه أو خلف الصف. قال ولا الفذ خلفه أو خلف الصف، وما قال ولا خلفه أو خلف الصف. ليش؟ لأن هذا الموقف الثالث يختص بالفذ، أما الأول والثاني فإن الصلاة فيه غير صحيحة، لا للفذ ولا لغيره. لو وقف 20 من المأمومين عن يسار الإمام لا يصح، أكثر من واحد أمامه لا يصح، لكن خلفه قال فقط الفذ. ولا الفذ خلفه، يعني خلف الإمام، إذا كان عندنا إمام ومأموم فصلى المأموم خلف الإمام لا تصح صلاته. صورة أخرى: عندنا أكثر من مأموم، فوقف المأمومون كلهم عن يمين الإمام ووقف واحد خلفه، أو وقف كلهم خلف الإمام ووقف واحد خلفهم منفردا، فهل ما حكم صلاته؟ لا تصح صلاته. وهذا هو المذهب، أن صلاة الفرد خلف الصف غير صحيحة. واضح؟ نعم. المبحث الثالث في الباب هو الفرق بين الرجل والمرأة في هذا الباب، وذكر المصنف رحمه الله تعالى أربعة فروق بين الرجل والمرأة في هذا الباب. أولها ذكره بقوله: إلا أن يكون امرأة. إذن الفرق الأول بين الرجل والمرأة أن صلاة المرأة فذة خلف الصف، صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة. جيد، أن المرأة تصلي خلف الصف ولو كانت وحدها. جيد، طيب هذا الأول. الفرق الثاني بين المرأة والرجل في هذا الباب ما هو؟ هو أن إمامة النساء لا يستحب لها التقدم عليهن. إمام الرجال يستحب له إيش؟ أن يكون أمامه وأن يكون خلفه، بخلاف إمامة النساء فإنها تكون أمامهم أمامهن. ولا فين تقف؟ قال المؤلف، وهذا الفرق الثاني، وإمامة النساء تقف في صفهن فلا يشرع لها أن تتقدم عليهن. وعلم هنا أن إمامة المرأة بالنساء صحيحة، وهل صحتها هنا على سبيل الاستحباب ولا الإباحة؟ المذهب الاستحباب، يعني كما ذكرنا في الدرس الماضي أن الأفضل لجماعة النساء أن يصلين جماعة. جيد، ولا يجب عليهن ذلك. وأما حضورهن لجماعة الرجال فما حكمه؟ ويليه الرجال، حكمه بس دقيقة، حكم حضور النساء لجماعة الرجال قلنا إيش؟ وبيوتهن خير لهن فلا يشرع ولا يستحب. طيب الفرق الثالث بين الرجل والمرأة في هذا الباب ذكره بقوله ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم، أن المرأة تتأخر عن الرجال فتكون في آخر الصفوف. تمام، وذكر المصنف رحمه الله تعالى ترتيب الصفوف، قال يليه يعني يلي الإمام إيش؟ الرجال، ثم النساء، ويلي الإمامة الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء كجنائزهم، كما أن جنائز الرجال تكون أمام الإمام يعقبها جنائز الصبيان ثم جنازة أو جنائز النساء، هذا معنى قوله كجنائزهم. الفرق الرابع بين الرجل والمرأة عدم صحة مصافة المرأة للرجل، وأن المرأة إذا وقفت بجوار الرجل في الصف فهذا لا يخرجه عن كونه فذا، بل يكون فذا ولو كان معه امرأة. يعني واحد وقف في صف النساء عن يمينه خمس نسوة عن يساره خمس نسوة، تصح صلاته ولا لا؟ ما شيخ دهام، لا لا تصح، لأنه فذ خلف الصف. واضح، فوقوف المرأة معه في الصف لا يخرجه عن كونه فذا حكما، وهذا سنذكره عند الكلام عن المبحث الرابع وهو الفذ. كان إمام يا شيخ، أنا أقصد إمام، إمام صح صلاته، إمام وقف معهن في الصف، ما أدري، الله أعلم، ما أدري، ما يكون فذ؟ لا الإمام ما يكون فذ، لكن هل يصح هذا؟ الله أعلم. أنت تقصد إمام وقف بناته مثلا، خمس بنات عن يمين وخمس بنات عن الشمال، لا أدري، الله أعلم. تفضل في وسطهن. نعم، مو قال قبل شوية، قبل قليل قال وإمامة النساء تقف في صفهن في الوسط، الأفضل أن تكون في الوسط. ظاهر كلام الأصحاب صحة صلاة المرأة منفردة خلف الصف مطلقا، نعم، حتى لو كان مع نساء، لكن ليس هذا الأفضل في حقها في النساء، لكن من جهة الصحة أطلقوا. والشيخ بن عثيمين عليه رحمة الله له في حاشيته على الروض المربع تعليق على هذه المسألة فليراجع. نعم، الآن ينتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الكلام عن الفذ خلف الصف. الفذ خلف الصف فيه مسائل، مسألة الأولى أحواله، المسألة الثانية أحوال الداخل إلى الجماعة وحده، دخل وحده ولم يجد فرجة في الصف أو لم يجد مكانا ماذا يصنع؟ المسألة الثالثة حكم صلاة الفذ. أما أحوال الفذ فالفذ له حالان، أن يكون فذا حقيقة وحده في الصف، هذا فذ حقيقة وذكره المؤلف سابقا، قال ولا الفذ خلفه وخلف الصف، هذا فذ حقيقة. الثاني الفذ حكما، معه عشرين واحد في الصف يمكن، لكنه فذ. ومن هو الفذ حكما؟ ذكره المؤلف بقوله ومن لم يقف معه إلا كافر، هو من لم يقف معه إلا شخص لا تصح مصافته، وهم أربعة. قال إلا كافر، إلا كافر صلى مسلم بجواره يهودي قدامهم الإمام، هل يصح مصافة الكافر؟ لا، هذا الأول. الثاني أو امرأة، أو امرأة، رجل وامرأة وأمامهم الإمام أو مجموعة نساء، لا يكون إيش؟ لا يكون، لا يخرج عن كونه فذا، فهذا فذ حكما. الثالث أو من علم حدثه أحدهما، رجل واقف بجوار رجل وهو يعلم أن هذا الشخص الذي يصلي بجواره محدث ما متوضي، وأنه جاء مثلا يصلي مجاملة مع الناس بغير وضوء، تمام، فصلى معه وجامله أيضا وصلى معه إيش؟ خلف الصف، نقول لا تصح صلاتهما. أما المحدث لأنه محدث، وأما الآخر فلأنه فذ خلف الصف، وإن لم يكن فذا حقيقة لكنه فذ حكما. الرابع أو صبي في فرض، أو صبي، ما حكم مصافة الصبي؟ قالوا تصح مصافته في النفل دون الفرض. فلو أنك تصلي تراويح مثلا وصليت بجوار صبي مميز، طبعا الصبي غير مميز لا صلاة له، لكن صبي مميز صففت أنت وهو خلف الإمام تصح الصلاة لأنها نفل. وأما في الفرض فماذا تصنع؟ ما تنفرد، تصلي بجوار الإمام، فتصلي أنت والصبي إيش؟ ها؟ عن يمين الإمام، ماشي؟ نعم، ولا تنفرد خلف الصف لأنك حينئذ تكون منفردا إيش؟ حكما. نعم. وأما في النفل فيصح للحديث صففت أنا والغلام وراءه. نعم. طيب، الآن الرجل الذي دخل إلى المسجد وتورط، ما وجد، وجاء لوحده، الصف الأول مكتمل وجاء وحده في الصف الثاني، فماذا يصنع؟ قال عندنا ثلاثة أحوال، ثلاثة أحوال تمشي بها على الترتيب. الحالة الأولى ومن وجد فرجة دخلها، الحمد لله وجد أن الصف فيه فرجة يسد الخلل ويدخل، جيد، فالحمد لله هذا ما فيه مشكلة. إن لم يجد فرجة، الصف الناس متراصون في الصف المنكب بالمنكب وما في مجال للدخول في الصف، ماذا يصنع؟ وإلا عن يمين الإمام، يتقدم ويصلي عن يمين الإمام، الحمد لله رب العالمين. ما تيسر له ذلك، ما في مجال، هو في الصف يمكن 20 صف يحتاج يتخطى رقاب الناس وهو في الصف رقم 21، ما يستطيع أن يصلي بجوار الإمام، ماذا يصنع؟ فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه، إن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه، يعني يكلم شخص، يا فلان تراني فذ خلف الصف بارك الله فيك، ها ارجع، يعني يتأخر هذا الشخص فيصلي معه في الصف التالي، تمام. وهنا نزل من مفضول إلى فاضل، أو من فاضل إلى مفضول، ها ضاع عليه أجر الصف الأول، ها كسب أجر تصحيح صلاة شخص، هذا الشخص لو صلى منفردا خلف الصف ما صحت صلاته، فهذا صحح له صلاته وإن شاء الله له أجر بإذن الله. طيب، نأتي بعد ذلك إلى حكم من صلى فذا، طبعا هو غير مصلي، لأن الداخل هذا ما دخل في الصلاة، بيكلم ويقول له ارجع، في مشكلة في هذا؟ لكن ما يرد عليه ذاك الذي يصلي. نعم. طيب، حكم الفذ، ما حكم الفذ؟ الآن هذا رجل صلى فذا خلف الصف حقيقة أو حكما، ما حكم صلاته؟ لها حالان. الحالة الأولى فإن صلى فذا ركعة لم تصح، دخل في الصلاة فذا وصلى مع الإمام ركعة لم تصح. طيب، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون دون الركعة، أقل من ركعة، وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت، قبل سجود الإمام صحت. إذن هذا الشخص صحت له صلاته مع أنه دخل فيها فذا، وقال المؤلف وإن ركع فذا ثم دخل في الصف، واحد أراد يدرك الركعة فركع دون الصف ومشى خطوتين فدخل في الصف، ما لم تكن حركة كثيرة مبطلة، مشى خطوتين ودخل في الصف، ما حكم صلاته؟ تصح صلاته. الثاني وقف فذا ثم دخل معه آخر، لا يخلو، إما أن يدخل معه آخر قبل سجود الإمام أو بعد أو بعد سجود الإمام، فإن دخل معه آخر قبل سجود الإمام صحت صلاته. من عند الروض؟ الروض موجود. أقرأ قول فإن صلى ركعة فذن لم تصح، نعم لم تصح صلاته، هذا الذي كنت أريده، لم تصح صلاته. أيوة لم تصح صلاته. طيب واضح الآن حكم الفذ؟ اتضح؟ نعم. وبالمناسبة فإن المسائل عندنا في المذهب منها ما يعلق فيه الحكم على إدراك الركوع. قبل ذلك يمكن نقول منها ما يعلق فيه الحكم على إدراك التكبير، تمام، وهو تحصيل الفضيلة الكاملة بإدراك تكبيرة الإحرام، أن يكون في الصف ويكبر مع الإمام عقبه. وفيه أحكام نعلقها على إدراك الركوع، وفيه أحكام نعلقها على إدراك السجود، وفيه أحكام نعلقها على إدراك السلام، صح ولا لا؟ نعم. إيش اللي قلنا تكبيرة الإحرام؟ ما الذي يدرك بركعة؟ ما الذي يدرك بالركوع؟ الركعة. وصلاة الجمعة أيضا لا بد من إدراك ركعة، لا بد من إدراك ركوع، الركوع الثاني على الأقل. الثالث الجماعة. إدراك الجماعة يدرك بإدراك التسليم. والسجود مسألتنا هذه، إذا إيش من دخل معه في الصف شخص قبل سجود الإمام. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وهذا الفصل من الفصول المعقودة في باب صلاة الجماعة، وفيه مسألتان. المسألة الأولى أحوال الاقتداء بالإمام. المسألة الثانية بعض المكروهات للإمام وللمأموم. أما أحوال الاقتداء بالإمام فالمأموم له حالان، إما أن يكون في المسجد أو يكون خارج المسجد. وقولنا خارج المسجد يشمل صورتين: صورة أن يكون الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد، وصورة أن يكون خارج المسجد يصلون في البرية مثلا، واضح؟ طيب، فأما الحالة الأولى وهي أن يكون الإمام، أن يكون المأموم في المسجد يصلي خلف الإمام في المسجد، فهذا ما شرط صحة اقتدائه؟ قالوا شرط صحة اقتدائه يكفي سماع التكبير. طيب يكفي أن يسمع تكبير، يكفي أن يسمع التكبير ولا يلزم ليش الرؤية. والظاهر والله أعلم أنه لا يراد هنا بسماع التكبير سماع لفظ الإمام بالتكبير، حتى لو سمع المبلغ، لو سمع المبلغ يصح ولا لا؟ نعم يصح. ولهذا عبر صاحب أخصر المختصرات في هذا الموضع، وهو تعبير تفرد به لكن يساعد على فهم المعنى، قال شرطه العلم بالشيخ بانتقالات الإمام، العلم بانتقالات الإمام لا ذات السماع، يعني قد يعلم بانتقالات الإمام بسماع من الإمام أو بسماع من المبلغ أو بسماع من الآن مثلا مكبرات الصوت أو برؤية، واضح؟ فصاحب أخصر المختصرات عبر بهذا، ولعله هو المراد لمن عبر بسماع التكبير. إذن الحالة الأولى أن يكون المأموم في المسجد، ما شرط الاقتداء؟ العلم بانتقالات الإمام، وهذا ذكره المصنف بقوله وهي الحالة الأولى. إيش؟ فاصل. يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير. إذن يكفي العلم بانتقالات الإمام ولو لم يره، ولو كان يسمع التكبيرات ولا يرى الإمام ولا يرى المأمومين، مثلا فيه مصلى في دور ثاني مغلق تماما لا يرى فيه المأمومون إمامهم لكن يسمعون التكبير، يصح ولا لا؟ يصح الاقتداء. نعم. الحالة الثانية أن يكون خارج المسجد، فما حكمها؟ وكذا خارجه بشرط إيش؟ الحالة الثانية خارج المسجد حكم شرطها إيش؟ إن رأى الإمام أو المأمومين إذا اتصلت الصفوف. إذن شرط اقتداء المأموم الذي يكون خارج المسجد الرؤية، إما أن يرى الإمام أو يرى من خلف الإمام من المأمومين الذين يصلون في المسجد فيتصل النظر، فهو يرى من أمامه ومن أمامه يرى من أمامه. قال صلى الله عليه وسلم: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من خلفكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا اتصلت الصفوف. والمقصود باشتراط اتصال الصفوف أن لا يكون بينهم فاصل يمنع من الاقتداء، كما لو كان بينهم طريق مسلوك خط شارع أو بينهما نهر تمام تجري فيه السفن، فهذا يمنع من صحة الاقتداء ولو كانوا يرون من وراء النهر أو من وراء الشارع، لكن هذا المكان لا يمكن الاقتداء فيه. ثم المبحث الثاني في هذا الفصل ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيه جملة من المكروهات، خمسة أمور من المكروهات. الأول منها: وتصح خلف إمام عال عنهم. نعم. ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر. إذن المسألة الأولى مما يتعلق بالمكروهات هي علو الإمام عن المأموم، وله صورتان: أن يكون دون الذراع فلا كراهة، مثلا مرتفع قليلا عتبه مثلا أو شيء يسير فهذا لا يكره. الصورة الثانية: أن يكون ارتفاع الإمام له منبر مكان مرتفع أكثر من ذراع أو أكثر يصلي عليه. والذراع كم سانتي ها شيخ؟ الذراع 100 سنتي ولا أقل؟ 50 تقريبا، 50 سنتي يعني 48. نعم. ودون نصف متر الذراع. والحالة الثانية في العلو: أن يكون ذراعا فأكثر. قال المؤلف: ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر. الثاني من المكروهات ما هو؟ كإمامته في الطاق. إذن الثاني من المكروهات أن يصلي الإمام في الطاق. ما هو الطاق؟ طاقية ولا غيرها؟ المحراب. إذا دخل الإمام في المحراب يعني صار فيه محراب يدخل فيه الإمام، فإذا دخل فيه لا يراه الناس في ميمنة الصف ولا في ميسرته، ما يراه إلا 3-5 من الذين يصلون خلفه، بقية المأمومين لا يرونه. نقول يكره أن تدخل في الطاق، لا يكره اتخاذ المحراب، لكن في مثل هذه الحالة لا يصلي داخل المحراب وإنما يصلي في يعني خلف المحراب، فإن احتاج إليه صار المسجد مزدحم، إما يصلي في الطاق أو يعني يتضرر الناس ويخرجون خارج المسجد، فوجدت حاجة للصلاة في الطاق فما الحكم؟ تزول الكراهة، لأن عندنا قاعدة: إذا وجدت الحاجة زالت إيش؟ الكراهة. ومن صور الحاجة ما ذكره أحد المشايخ، قال: كان فيه ناس يسكنون في برج ما شاء الله يمكن 20 دور أو أكثر من ذلك، ولم يكن بجوار هذا البرج أو هذا السكن ما كان بجواره مسجد، فكانوا يصلون في مدخل البرج في الدور الأول، فلما ضاق عليهم المدخل كان المصعد في جهة القبلة، ففتح كان وقت الصلاة يفتحون الباب ويتخذون المصعد إيش؟ محرابا طاقا جيد، فهذا إيش؟ وجدت الحاجة له. لكن المشكلة كانوا يحطون خشبة حتى يبقى الباب مفتوحا. المشكلة أنه مرة من المرات جاء أحد الأطفال وسحب هذه الخشبة والإمام في السجود فصعد إلى الدور 20، فما حكم صلاتهم؟ ها يلا الآن درسناها، الآن هذا في المسجد ولا خارج المسجد؟ ها ارتفع أكثر من ذراع صح، صار تصلي بهم من الدور 20، إذن فيه كراهة. لأن عندنا مسألة أخرى وهي صحة الصلاة، ها لا يسمعون التكبير ولا يرون الإمام، ما فإن رجع ها صحت ولا نقول تبطل بمجرد المفارقة؟ لا أدري، الله أعلم. وهي المسألة التي سماها بعضهم بالمصعدية. طيب، الثالث من المكروهات ما هو؟ قال رحمه الله: وتطوعه موضع المكتوبة. وتطوعه موضع المكتوبة، أن يصلي الإمام في مكان الفريضة يقوم يصلي النافلة في نفس المكان، لكن هذه لها حالتان: عند وجود الحاجة وعند انعدامها. إذا وجدت الحاجة لا كراهة، وعند انعدام الحاجة فإنه يكره. ولهذا قال: ويجوز للحاجة، قال: إلا من حاجة. نعم. إلا من حاجة. الرابع من المكروهات: لا لا هذا للإمام. نعم هذا للإمام. الرابع من المكروهات وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة. إذن إذا سلم الإمام وانتهى من صلاته فهل يبقى مستقبلا القبلة أو يلتفت إلى المأمومين؟ نقول المسألة لها حالتان. تمام. الحالة الأولى إذا لم يوجد نساء فهنا نقول يكره له أن يطيل قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة. قال وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة. الصورة الثانية إذا كان هناك نساء فما الحكم؟ قال فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن. لينصرفن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انقضى إذا سلم من صلاته مكث قريب قليلا. تمام. كما في حديث أم سلمة قال الزهري أرى أن ذلك كان لينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال. نعم. وفي هذا إشارة إلى أن الشريعة لا، وهذا مر معنا في عدد من المسائل، أن الاختلاط بين الرجال والنساء أمر غير مرغوب في الشريعة بل هو أمر ممنوع، ويدل على ذلك أمور. نحن سبق معنا أمور، سبق معنا أولا، ولنأخذ من هذه المسائل جملة من التشريعات المتعلقة بقضية علاقة المرأة بالرجل وخروج المرأة إلى يعني مجامع الرجال وما إلى ذلك. المرأة هل يجوز تخرج للمسجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال وبيوتهن خير لهن، ومرت معنا المسألة قال وبيتها إيش؟ خير لها، لكن لا مانع أن تخرج ليس بحرام. طيب خرجت إلى المسجد فصلت، نقول قبل اصبر، إذا أرادت أن تدخل من إلى المسجد من أي الأبواب تدخل؟ النبي صلى الله عليه وسلم خصص بابا للنساء، تعرفون باب النساء، قال في الحديث لو تركنا هذا الباب للنساء قال نافع فما دخل منه ابن عمر حتى مات. طيب إذن خصص لهن باب يدخلن منه. دخلت المسجد تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصف الأول فتبصر صلاته وهيئة الصلاة، ولا تصلي في آخر الصفوف؟ قال خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. طيب صلت بعد الصلاة تنصرف في نفس الوقت الذي ينصرف فيه الرجال ولا ينصرف النساء أولا ثم الرجال؟ قال إيش؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة يلبث قليلا لينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال. طيب انصرفنا في الطريق يخالطنا الرجال، جاء في حديث أبي أسيد في سنن أبي داود قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد فاختلط الرجال بالنساء في الطريق فقال إنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافته. فانظر كيف راعت الشريعة هذا الأمر، أن المرأة ليس يعني لا يمكن أن نقول والله المرأة يعني تنفصل انفصالا تاما في كوكب آخر، جيد، لكن إذا خرجت فبهذه الأمور نقول الأول الأفضل لها ألا تخرج، حتى خروجها إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لتصلي خلفه نقول بيوتهن خير لهن. طيب خرجت نقول ادخلي من باب تتجنب الرجال ما استطاعت، تصلي في آخر الصفوف. تمام. تخرج قبل الرجال في الطريق، لا تمشي وتزاحم الرجال في الطريق وإنما تتنحى عن طريق الرجال. إذن هذه مسألة يحسن التنبيه لها. طيب المسألة الخامسة من المكروهات وهي مسألة الوقوف بين السواري، إلا أن الوقوف بين السواري له حالان، حالة جواز وحالة كراهة. فحالة الجواز نعرفها من مفهوم الكلام، وحالة الكراهة من منطوقه. فما منطوق العبارة؟ ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعنا صفوفهم. إذا قطعنا الصفوف، فالسواري التي تقطع الصفوف يصلي بعض المأمومين هكذا ثم يأتي البعض ويكمل من الناحية الأخرى تقطع الصفوف، والضابط في ذلك العرف، قد يكون عندنا أحيانا عود صغير فعرفا لا يقطع الصف. نعم. طيب ومفهوم العبارة جواز الصلاة بين السواري متى؟ إذا لم تقطع الصفوف. صلى الإمام، جاءت جماعة ثانية مثلا للمسجد وكلهم ثلاثة، فصلى الإمام خلفه ثلاثة وكانوا بين ساريتين فلا كراهة في ذلك. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى فصل يتكلم فيه عن أعذار ترك الجمعة والجماعة، لأننا نتكلم في باب صلاة الجماعة، وبينا في أول الباب أن صلاة الجماعة واجبة. طيب ما هي الأعذار التي يسقط بها هذا الوجوب؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب 15 عذرا من الأعذار التي يعذر فيها بإيش؟ بترك الجماعة والجمعة. فقال: فصل. ويعذر في ترك جمعة وجماعة مريض. الآن عندنا 15 عذر، أولها المرض، فالمريض الذي يشق عليه حضور الجماعة أو الجمعة، طبعا الفصل هذا سنحتاج إليه في الكلام في صلاة الجمعة، انتبهوا. طيب، هذا الفصل يعذر بترك جمعة وإيش وجماعة. المريض يشق عليه حضور الجمعة لا تجب عليه، يشق عليه حضور الجماعة لا تجب عليه. الثاني: ومدافع أحد الأخبثين. مدافع أحد الأخبثين، كان حاقنا يحتاج إلى قضاء الحاجة، أقيمت الصلاة، لو ذهب لقضاء حاجته لفاتته الجماعة، ولو ذهب يصلي في جماعة لصلى مشغول الذهن مشغول البال شارد البال. يسقط عنه وجوب الجماعة ولا لا؟ يسقط عنه وجوب الجماعة. الثالث: ومن بحضرة طعام محتاج إليه. صاحبنا صائم في أحد الأيام صيام قضاء في أحد أيام الصيف الطويلة، يمكن صائم في بعض البلدان صاموا 15 ساعة وأكثر، 18 ساعة، صح ولا لا؟ عندك زيادة يا شيخ؟ 19 ساعة. طيب، فصاحبنا هذا صائم صيام قضاء أو حتى صيام نفل من النهار، ولما وصل أذان المغرب خلاص يعني ما يستطيع يتحمل، فوضعوا أمامه الطعام، بسم الله ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، شرب شربتين من الماء فأقيمت الصلاة في المسجد، إن ذهب يصلي صلى بلا عقل، صح ولا لا؟ وإن أتم اللقيمات التي تقيم صلبه فاتت الجماعة، فنقول يعذر بترك الجمعة والجماعة. نعم، هذا الثالث. الرابع: وخائف من ضياع ماله. كان عنده مال، مر على أحد المصارف وسحب مثلا 100,000 ريال في بلد من البلدان الأمن فيها ضعيف مثلا، خلاص، وهو ماشي في الطريق وقيمة الصلاة في المسجد، وقف يبغى يصلي، شاف وراه ناس يعني مشتبه فيهم أنهم يتابعونه من البنك، فواصل طريقه وفاتته الجماعة، معذور ولا غير معذور؟ معذور. نعم. أو فواته. قالوا اليوم ينزل الراتب، تمام، وتوزيع تسليم الرواتب من الساعة 5 إلى الساعة 7، إذا تأخرت خلاص ما عاد تأخذ الراتب إلا الشهر القادم، فوقف في الطابور حتى يأخذ الراتب وقيمة الصلاة، إن ترك الطابور فات الراتب، وإن وقف فاتت الجماعة، تمام، نقول يعذر بترك الجماعة. أو ضرر فيه، عنده أغنام وهي مال، صح ولا لا؟ قال لو تركتها وذهبت أصلي في الجماعة جاء الذئب وعدى عليها، يعذر بترك الجماعة ويبقى مع الغنم؟ يبقى مع الغنم. نعم. أو موت قريبه. كان عند قريب من أقاربه، لو تركه وذهب ربما مات هذا القريب، ويكون هذا الشخص بحاجة أن يكون بجواره يلقنه الشهادة ويعتني به ونحو ذلك. نعم. أو على نفسه من ضرر. يخاف على نفسه من الضرر، درجة الحرارة 50 تحت الصفر ولا 30 تحت الصفر، عندكم 30 تحت الصفر يا شيخ؟ كم عندكم؟ 10 تحت الصفر بس. طيب، كان في بعض الإخوة يقول عندكم 30 ولا 25 تحت الصفر، وما عنده شيء يخرج ويتدفأ به ويذهب يصلي صلاة الفجر، فإن خرج يعني كانت صلاة مودع. طيب، وإن جلس عند الدفايات في البيت صلى منفردا، نقول يعذر بترك إيش؟ الجماعة. أو سلطان. كان يخاف من سلطان جائر وظالم، قالوا هذا الشخص مثلا يعني سيؤخذ إلى الحبس وكذا بالظلم، في بعض البلدان مثلا يكون فيها ظلم ونحو ذلك. نعم. أو ملازمة غريم ولا شيء معه. استدان من شخص مالا، استدان من شخص قال والله أريد أسدد إيجار البيت، طيب استدان منه 10,000 ريال، قال إن شاء الله أسعى أني أجمع المال لأسددك. فلما حضر الموعد حضر الأجل ما عنده شيء، ليس عنده لا ما عنده شيء، كل ما خرج للجماعة ذاك مسك فيه قال تعال بمسكك بنادي الشرطة، صار يصلي في البيت حتى يفرجها الله وإيش يغنيه الله من سعته، يعذر ولا لا يعذر. أما لو كان عنده مال لكنه يريد أن يتهرب من الديون التي عليه مماطل، يعذر لا يعذر، فيأثم بالمماطلة ويأثم بترك الجماعة. نعم. أو من فوات رفقته، عنده حجز طيارة الإقلاع الساعة مثلا 4 وصلاة العصر الإقامة الساعة 4:15، جيد، قال ما استطيع إلا أصلي منفرد وأدرك الطيارة، نقول يعذر بترك الجماعة. نعم. أو غلبة نعاس، غلبة نعاس، كان مرابطا في سبيل الله تمام يدافع الأعداء وسهرت عينه في سبيل الله تمام من الصباح إلى الصباح الثاني إلى صلاة الظهر مثلا، لما جاء أول وقت الظهر الجماعة لا تقيم الصلاة إلا بعد إيش؟ إلا بعد ساعة، هو لا يستطيع خلاص يعني سيسقط من النعاس، نقول صلي في أول الوقت ونام وتعذر إن شاء الله في ترك الجماعة. نعم. أو أذى بمطر، لو راح يصلي بيصلي بينتقض وضوء من النوم في الصلاة. نعم. أو أذى بمطر ووحل، أو أذى بمطر، لأنه في الحديث قال صلوا في رحالكم، والمطر فيه رخصتان، الرخصة الأولى وهذه مهمة جدا أن تفهم لأنه ستؤثر في الحكم الذي نذكره إن شاء الله في باب الجمع، الرخصة الأولى عدم وجوب الجماعة أصلا، إذن في حال المطر لا تجب الجماعة صح ولا لا؟ الرخصة الثانية رخصة الجمع، والجمع في المطر ليس سببه المشقة. ليش ليس سببه المشقة؟ لأنه لا تجب الجماعة أصلا، يعني متى نقول فيه مشقة؟ لو قلنا يجب أن تحضر الجماعة يقول ما أستطيع أخرج مرتين الجماعة فيه مشقة، نقول إذن تجمع بسبب المشقة، لا، هو الجمع أصلا الجماعة ليست واجبة عليه، والجمع رخصة مستقلة بسبب المطر، وسيأتي ذكرها إن شاء الله وتختص بالعشاءين. نعم. وريح بارد، ووحل، الوحل هو ما يعني آثار يعني المطر أحيانا فلا يستطيع أن يخرج بسببها لأنه يتأذى بها. وبريح، واشترط المؤلف في الريح 3 شروط، ما أي ريح، أي نسمة هواء تجي خلاص يقول صلي في البيت مع تجب الجماعة، قال لك لا ما هو أي ريح، 3 شروط، الأول أن تكون الريح باردة، جماعة عندكم 25 تحت الصفر وكمان هواء، طيب هذه ريح باردة. الأمر الثاني أن تكون شديدة، أما نسمة هواء خفيفة ما تؤثر. الثالث أن تكون هذه الريح في الليل لا في النهار، قال في ليلة مظلمة لا في النهار، أما هواء في النهار هذا ما شاء الله لا يسقط الجماعة. وشرطه رحمه الله أن تكون شديدة، هذا خلاف ما ذكره في الإقناع، فإنه في الإقناع قال ولو لم تكن شديدة، هكذا نص في الإقناع قال ولو لم تكن شديدة. وأما المنتهى فماذا صنع؟ الإقناع قال بريح باردة في ليلة مظلمة ولو لم تكن شديدة، وأما الإقناع فقال في ريح، بريح باردة في ليلة مظلمة، ولم يذكر شرط الشديدة، لم يصرح بنفيه ولا بإثباته، والظاهر من ذلك أنه ليس بشرط، والله أعلم.